أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وما كنت بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون يعلم ما في السماوات والأرض والذين ويستعجلونك بالعذاب يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة إن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون من Mm-hmm. صدق الله.